طيب الجزء الثاني بقى في الحلقة هنتكلم إن شاء الله عن الفصل بتاع القوامة أو المبحث بتاع القوامة في كتاب دكتورة هبة رؤوف عزت اللي تحدثت فيها عن 97 96 201 202 203 لا 203. بعد كده هتبدأ تستخدم في الأبوية وبتاع تتكلم الأبوية. طيب تمام 194 95 96 بنية الأسرة الممتدة. تمام نتأول الطبيعة السياسية للأسرة. طيب هنتكلم في الجزء ده عن نموذج لواحدة نسوية زي دكتورة هبة رؤوف عزت لما تيجي تتكلم عن القوامة هتتكلم عنها ازاي وازاي ان هي المفهوم بتاعها هيحصل له اضطراب. فاحنا هنقرأ من الكتاب بتاعها ونشوف فين الاضطرابات اللي بتحصل يعني. طيب النظرية بتاعت هبة رؤوف عزت بشكل عام في المطلب الثاني صفحة 192 من رسالة الماجستير اللي هي مطبوعة اللي هي المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية. هي رؤية هبوية مش إسلامية بصراحة يعني. الطبيعة السياسية للأسرة ده عنوان المطلب الثاني. طبعا اللي حضروا الحلقات بتاعة النسوية والحاجات عارفين يعني ايه العنوان ده تحديدا، تسييس الأسر. لو انتوا فاكرين كلمة تسييس الأسر هي هنا بتتحدث بالعنوان بس بتدي له معنى آخر، وهي إن هي إن الأسرة مرتبطة بالأمة. هي عايزة مفهوم اتكلمت عنه قبل كده بصفحات، إن هي عايزة تسحب بتلوم النسوية، إنها النسوية الراديكالية خاصة إنها اهتمت بالعام وحاجات زي كده. بتقول لا أنا عايزة أسحب أهمية العام على الخاص، يعني من الآخر عايزة هي بتقول اه في خاص وعام، هي تقعد شوية تقول لا مش معترفة بالعام والخاص وإن ما عندناش هذه الثنائية في الإسلام وكذا، لكن في الاخر بتلجا اليها غصب عنها. يعني ان هي بتقول لك في الاخر لا انا عايزه اسحب اهميه العام على الخاص. يعني ايه تسحب اهميه العام على الخاص؟ يعني زي ما العام ده الحياه العامه مهمه، هي عايزه تخلي الخاص الحياه الخاصه في البيت تبقى جزء او صوره اخرى من الحياه العامه. فبالتالي عايزه تعمل ده هيكون عن طريق الادوات بتاعتها، وهي مساله تاسيس الاسره. ومن اهم الحاجات اللي هتعملها في مساله تاسيس الاسره، مش هتكلم عن بنيه الاسره وكذا، هتكلم عن القيم السياسيه في الاسره. فهي بتعمل شرح سياسي لهذا الامر. القيم السياسيه في الاسره العنوان بتاعها القوامه والشورى. طيب الكلام بتاعها صريح، تعد الاسره الزوجيه الصغيره نموذجا مصغرا للامه وخصائصها تنعكس فيه القيم الأساسية التي تحكم النظام الإسلامي. خد بالك ده الكلام ده ليه معنى مهم جدا ودلالات هتفهمها أنت، لو أنت مش فاهمها هتفهمها بعدين. الدلالات إن هي ليه بتقول لك إن دي نموذج مصغر للنظام الإسلامي. أنت تقول أه طب والله حلو الكلام جميل، اصبر بس اصبر، التقيل لسه جاي ورا. وردت صيغة القوامة، هتبدأ الأول تفسر وتعمل. فبتقول لك وردت صيغة القوامة في الاستخدام القرآني في ثلاث مواضع ليس في موضع واحد كما تذهب معظم الكتابات. وكاتبة تحت في الهامش تكتفي معظم الكتابات حول المرأة والأسرة بذكر آية قوامة الرجل على النساء، وهي آية لا يمكن إدراك أبعادها إلا بفهم الاستخدام القرآني للفظ القوامة في مواضع أخرى، أي في ضوء التفسير الموضوعي أو التوحيدي للقرآن كما سبقت الإشارة. فهو في الكلام ده بتعمل نقد للمفسرين اللي هم قالوا إن هم قعدوا يفسروا الآيات بتاعة القوامة ده. لا لازم تشوف كلمة هي هتروح قايلها، القوامة إحدى صفات المؤمنين، وهي القيام على الأمر ده من صفات ربنا، قيوم من صفات ربنا سبحانه وتعالى، ترتبط بالشهادة على الناس، تعني القيام على أمر هذا الدين وفق منهج الشرع والالتزام بالعدل والقسط. تقعد تقول كلام بالطريقة دي. كانت القوامة على مستوى الأمة هي سمة عامة، فإنها مسؤولية تكليفية على الرجل في إسراته في إطار عقد الزواج. واحد تقول لك ايه ده، فكلمة قوام والقيامة لازم تدور على كلمة القوم القاف واو مين دي. لا من الآخر يعني انت لازم تدور على كلمة قوامة دي بكل المعاني بتاعتها في كل الموارد في القرآن. فدي القوامة دي صفة من صفات المؤمنين، الرجالة والستات، الرجل قوام والمرأة قوامة وكده. تمام ماشي بس مش هو ده معنى القوامة في إطار الزواج. القوامة هنا تأتي في معنى، هي بتقول لك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فهي قوامين هنا دي كمان قوامة، هي التفسير بتاعها بقى. سيبك من التفسير بقى الأخير، سيبك من التفسير التاني، هي بتعمل تفسير بقى بتقول لك بص هي قوامين اهي جت، ما هي دي يعني قوام، يبقى القوامة دي رجل وامرأة، تمام؟ فدي أول حاجة مش مختصة بجنس، تمام؟ طيب على مستوى الأمة هي سمة عامة، لكن في الأسرة مسؤولية تكليفية على الرجل في أسرته في إطار عقد الزواج. جميل، هنا ونقف بقى أول وقف، نقف أول وقف، هو ليه مسؤولية على الرجل؟ إذا كان الطرح بتاعك كله بيقول إن حتى ما فيش حاجة اسمها إن الفطرة الرجل فطرته متفوقة على المرأة، ولا أنا ما فيش حاجة اسمها فطرة رجل فطرة مرأة، في حاجة فطرة إنسانية هي اللي أنا معترفة بيها، وبتتكلمي على ان كل التكاليف نازله ان المراه ينفع تبقى رئيس وولايات عامه وكل حاجه، ما فيش حاجه اسمها المراه غير مؤهله، وان المراه لا ما فيش حاجه اسمها المراه غير مؤهله، المراه لو اهلت نفس تاهيل الراجل هتقدر تبقى رئيس جمهوريه وتتولى الولايات العامه كل تمام، جميل جدا جميل جدا، انها طرح سيمون دي بوفوار وطرح كلهم عارفين. السؤال بقى ليه الرجل ياخذ هذا السلطه؟ حط السؤال ده بقى وافضل ورا دكتوره هبه رؤوف عزت، افضل اسالها السؤال ده في كل حرف هيجي من هنا ورايح. ايه العله اللي حضرتك هتفسري بيها ان الرجل له السلطه؟ حضرتك بتقولي مسؤوليه تكليفيه هتيجي وراها هتقول السلطه، بس هتقولها سريعا وهتروح يعني هي بتقول لك ايه؟ وقد حدد الاسلام طبيعه سلطه الرجل في الاسره، واحده واحده انت قلت حضرتك هنا سلطه الرجل في الاسره. ليه الرجل له سلطه؟ ما فيش اي تبرير بالمناسبه واضح هنا. ليه الرجل، لماذا وضعت السلطه في ايدي الرجل؟ ما فيش اي تبرير واضح، بل لان الكلام ده يضرب كل الطرح بتاعها. الطرح بتاعها اللي عمال تكرره الى هذا اليوم ان البنت زي الولد ما هوش كماله عدد، وان الرجاله وبتاعه اذا كان في اختلاف فطره فاختلاف الفطره دي بسبب ان دي اختلاف عشان اكتمال وليس اختلاف تفاضل، وان الرجل افضل في الحياه العامه وافضل في الاداره والحياه الخاصه والحاجات دي كلها، الكلام ده كلام فارغ، وان المراه هي كمان تقدر تبقى معاها السلطه، وبعدين اصلا المراه على مستوى الامه المراه قوامه، يعني المراه على مستوى الامه عندها قوامة زيها زي الرجل، لكن على المستوى الأسرة الحاجة الصغيرة ما عندهاش قوامة والرجل له سلطة عليها. يعني واحدة، ما هو الكلام بتاعك ده بقى يجيبنا بقى السؤال، ما هو الكلام بقى الفقهاء صح؟ يعني واحدة لو جوزها قال لها ممنوع تنزلي من البيت يا ستانم، وهو له حق القوامة وليه إن يقول لمراته ممنوع تنزلي من البيت، تمام؟ الأم قاعدة بره، مليار بني آدم قاعدين مستنيين الست الخليفة، احنا انتخبنا الست الخليفة تيجي، كل الأم مستنية يا خليفة، لا الخليفة دلوقتي قاعد عشان جوزها قال لها تقعدي تطبخي النهاردة، وبعدين أنا طلبت عندي جماعة عايزة أجمعك النهاردة طول النهار، وتبقي تقومي تعملي الأكل، أجيب لكم بصراحة مش من حقوق الرجل، أنا شفت واحدة فعجبتني ففطنت فهعمل زي ما النبي قال لنا، ارجع لمراتك، أنت قاعدة النهاردة للسرير وللبتاع دوت ولتربية العيال، مفيش أم النهاردة. هذه من سلطة قوامة الرجل أصلاً. فما حضرتك مش طالعة النهاردة رايحة في حتة، الأمة تقفل النهاردة، اقفلوا البنوك النهاردة، اقفلوا الرئاسة واقفلوا كل حاجة. الرجل ليه السلطة دي كلها عليها في الأسرة؟ ودكتورة هبة رؤوف بتقول لك له سلطة، تمام؟ لكن الأمة كلها تقدر الست دي يبقى ليها سلطة على كل الأمة دي برجالتها بستاتها. مشكلة هذا الطرح، ليه العلماء يا جماعة اللي حابب يقدر الإسلام فعلا يقرأ مثل هذه الأطروحات؟ أنا مش بمنع أي حد إنه يقرأ الدكتورة هبة، لا بقول لكم اقروا الدكتورة هبة رؤوف عزة. ولما يعني الحاجات اللي قعدتني في أزمة يعلمها البعض، يعني من بعض من كلمتهم أيامها، لما بعض المنصات جبت الفيديوهات بتاعتها وقعدت اعلق، فبعض المنصات راحت حذفت الفيديوهات بتاعتها، انا زعلت قلت هو انا بعمل قمع ولا يا جماعه انا عايزكم تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتها، بس رجاء حطوا الردود بتاعتنا. ما تشيلش الفيديو، عملت لي ايه لما شلت الفيديو؟ ما تطمعش الراي ده، سيبهولي احنا كافلين بيه، احنا نقدر نرد عليه على حبيبي ونوري لك ان هو رد مهزله. تمام؟ انما لما تشيله هتلاقي ايوه في ناس مدحوا ان هو اتشال وكل حاجه، بس ما دام انت حطيته لا حط الرد عليه، مش تشيله وتقول معلش. معلش ايه يا حبيبي؟ ما تمعلشنيش، حط الرد على الكلام ده. مش عارف تحط الرد يبقى ما كنتش تحط الفيديو من الاول. انا مش ما عنديش مشكله، روح يا جماعه اي حد اي بدعو اي واحده، روح اقراي الهبره وفي عزت وسيمون دي بوفوار وكيت ميلت، اقري لهم كلهم، اقري كل النسوان دي، اقرا لهم كلهم، واحنا نرد عليهم كلهم الحمد لله. مش بقوتنا احنا ولا حاجه، بقوه هذا الدين وعزه هذا الدين، بعزه دين مش سايب حاجه يقدر يفلت منها واحد يخترع فيه. بصوا المهزله بتاعت ان طول الطرح عماله تقول لا في فطره مختصه برجال عن نساء ففي تفوق للرجال عن نساء، ولا في افضليه لجنس عن جنس، رجل افضل من امراه في الحياه العامه، ولا ولا ولا. وفي الفيديوهات والحاجات عماله تتكلم ان لا ما فيش حاجه، انا لا اعترف الا بالفطره الانسانيه، ولا اعترف بحاجه اسمها فطره انثى وفطره رجل. كل الكلام ده وان ربنا سبحانه وتعالى والتكاليف للرجل والمرأة زي بعض ومش عارف ايه، وان المرأة كذا كذا. طيب السؤال، حضرتك جيتي ليه هنا؟ ايه تبريرك ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للرجل السلطة في المنزل بسلطة القوامة اللي تقدر تخليه زي ما قلت لكم يقول لها انا النهاردة مزاجي ان انت ما تطلعيش من اوضة النوم؟ مفيش حكم النهاردة، مفيش حكم، ما يحكمش، هتفضلي قاعده، وهي من سلطه الرجل. ولو عملت حاجه غير، لو رفضت هتبقى ناشز، لو رفضت تبقى ناشز، ملعونه من الله والملائكه. الحديث الا الذي كان في السماء غاضبا عليها، ربنا سبحانه وتعالى هيغضب عليها. لكل واحده ناشز، النساء النواشز اللي عاملين يتكلموا عرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى، الحديث الوارده ان ربنا بيكون غضبان عليكي من اول الرد بنديه، ووصولا لاعضال الرجل في الجماع، انما تبداي تضايقيه عشان في مسائل الجماع. ده غير لعن الملائكه، ربنا غضبان. ده تلاقي واحده ناشز وقاعده تصلي، وقاعده تصلي وتصوم وقوامه وصوامه وبتاع، انت ناشز على فكره، انت ناشز، انت بتعملي ايه؟ انت تعرفي ربنا؟ لو عارفه ربنا لازم تكوني تكون تنفذي لا طب انا مش قادر على الجماع ده كله، يبقى ما تقعديش تتكلمي كتير في مساله لو جوزك عايز يعدد. ده انت تسعي في هذا الامر. ليه؟ لان انت مش قادره توفي له الحاجه بتاعته وهو سيفتن، وكده التعدد واجب عليه. اللي يقول لك التعدد مش عارف، التعدد يا جماعه يجب، يجب على من يخشى الفتنه. خلاص هيقع في فتنه واحده مش مكفيه، يجب عليه. احنا قلنا في الدراسات لما جابوا ناس وصلت، كان حاجات وصل ل 70، من 30 ل 70 حاجه وصول في اسبوع، كان بيوصل 10 مرات في اليوم، بيجي له نشوه الجماع 10 مرات في اليوم. ابتليتي بقى بحاجه زي كده؟ ما تقعديش تقولي لا ما يعدتش، لا مثل هذا يعدد طبعا. انقل كلامها، حاضر حاضر، لو منتجته. الحقيقه ان انا حتى دلوقتي مش بمنتج، انا بفكر هسيب الفيديو ده زي ما هو الساعتين بالكامل، مش همنتج الجزء بتاع الدكتوره هبه وفي عزت بس. التعدد قريب من احكام الزواج؟ هو التعدد احكام زواج، مفيش حاجه، التعدد هو زواج بالاحكام الخمسه بتاعته، ممكن يكون واجب، ممكن يكون حرام، ممكن يكون مكروه اذا كنت تخشى ان انت هتظلم، ممكن يكون مجرد مباح. انما يقول لك لا التعدد مباح، لا يا حبيبي، قد يجب ياخذ حكم الزوج، الزواج. واحد متزوج واحده، وهذه الواحده لم تعفه، ما عملتلوش اعفاف، يجب عليه الزواج الا لو كان قادر. تمام؟ فهي الجزء بتاع اللي بيهدم طرحه هو ما بتقدم لناش هنا، ولا في هنا ولا في اي مكان بالمناسبه، هو ليه الرجل ربنا سبحانه وتعالى اعطاه السلطه دي؟ ثم ما معنى ان انت تقولي الرجل له هذه السلطه في بيت مجرد واحد ومراته، ممكن ما يكونش عنده عيال، هو ومراته بس، يعني واحد وواحده، واحد وواحده، ربنا قال الراجل يحكم مش انت. لما تخيل بقى امه فيها 200 مليون راجل، ونجيب الستات تحكم الرجاله دي كلها، بالعقل يعني، عايزك تفكر فيها بالعقل، تيجي ازاي يعني، تيجي بمناسبة ايه، وتتولى ولايات، بلاش أمة، مدينة فيها 1000 قاضي ونروح رايحين، فيها 1000 راجل يصلحوا القضاء، ونروح رايحين جايبين واحدة ست تبقى قاضي على الرجال، من قلة الرجالة إن يكونوا قضاة، من قلة الرجال إن هم يكونوا يتولوا ولايات العامة. ده أنت يا بنتي، ما لو جوزك قال لك اقعدي في بيتك ممنوع تزوري أهلك، واجب عليك إن أنت تسمعي كلامه أهلك. إيه التهريج ده؟ إيه تهريج إن مش عارف إيه تطلع وحاجة زي كده؟ الله المستعان. فبتقول لك إيه بقى؟ وقد حدد الإسلام طبيعة سلطة الرجل، هي في الجزء الأولاني، الفقرة الأولانية دي اللي جابت استدلت بيها بالآيات، هي عايزة توري إن كلمة قوامة هي للرجال والنساء معا، فطلع بقى طلع اي دلاله لمعنى القوامه في الحياه العامه. افهموا بس الحاجه هي ليه بتعمل كده. هي عايزه تفصل الحياه العامه عن الحياه الخاصه. هي بتقول لك انا عايز اجيب الاسره كحياه خاصه زي الحياه العامه بالظبط، وهتقع في مشكله زي ما قلت لكم، حكيت لكم المشاكل اللي وقعت فيها، لكن هي عايزه تعمل للحياه الخاصه اهميه، تبقى زي الحياه العامه، وهي بطريقه تاسيس الاسره. فبتقول لك الاسره برضو فيها حاكم ومحكومين، تمام، لكن الحاكم على مستوى الأسرة لازم يبقى راجل، بينما الحاكم على مستوى الأمة لا، ممكن يبقى راجل وست. وده حقيقة شقلبة في الاستدلال. لا، هو الحاكم على مستوى الأمة لازم يبقى راجل، ممكن يعني لو جوجوا بالراجل ان يبقى على مستوى الأمة، انما على مستوى الأسرة ياما شفنا أسر الرجالة زي خيبتها قاعدين ولا بيعملوا أي حاجة، والست هي اللي بتشتغل وبتدخل فلوس. فممكن على مستوى الأسرة كنت أفهم ليه القوامة ممكن تبقى للست أو للراجل، إنما على مستوى الأمة لا، القوامة لازم للرجل، لأن الرجل الصفات اللي أثبتتها علم النفس المعاصر، الصفات بتاعة الرجال أنفع في الشدائد. خلينا محددين قوي، أنفع في الشدائد. لكن حضرتك تقلبيها تقولي لا، الست والراجل، الست ممكن تحكم الأمة كلها، لكن ما ينفعش تحكم بيت مكون من هي وجوزها بس، أو هي وعيالها. والله إزاي دي؟ شقلبت الدنيا إزاي؟ فهي عايزة تعمل إيه؟ هي بتعمل في الجزء الأولاني بتاع القوامة دي إنها صفة من صفات المؤمنين، فبتطلع الحياة العامة إنها القوامة دي ينفع للراجل والست، ودي قوامين دي الراجل والست. فالحياة العامة افصلوها. هي عايزة تحل الإشكالية. هي عايزه تخلي في حاجه خاصه للحياه الخاصه، خلت الراجل يبقى هو له السلطه. فما فهمناش، نطت سريعا ما شرحتناش ليه الراجل هو اللي ياخد هذه السلطه على مستوى الاسره. ما شرحتش، احنا مش فاهمين ليه. ادينا معنى. ما فيش يا عم اي حاجه، ما فيش اي حاجه. مفيش أي حاجة بهذا الشكل، تمام؟ طيب نكمل بقى الكلام بتاعها. يبقى هي قفزت بدون أي تفسير منها لمسألة ليه الرجل أخذ سلطة أصلا، برغم إن حضرتك بتقولي على مستوى الفطرة وعلى مستوى كل حاجة على مستوى كل حاجة أنت بتقولي الراجل زي الست، تمام، ليه على مستوى الأسرة الرجل هو اللي قفزت على هذا الامر ولم تفسره؟ هتقول لك قد حدد الاسلام طبيعه سلطه الرجل، تمام، قفزت وراحت بقى دخلت في ايه، ان سلطه الرجل محدده، هتبدا تجيب لك المقيدات. طب كلمينا الاول في سلطه الرجل، مصدر سلطه الرجل، ما ليه الرجل اصبح ليه سلطه برغم كل اللي حضرتك قايلاه ده؟ ليه الرجل هو اللي اصبح ليه السلطه؟ لم تفسرها، ما فسرتهاش. ليه الرجل اصبح ليه السلطه برغم ان لا في فطره متفوقه ولا ليه اي حاجه؟ ليه؟ حتى انت لما هتيجي تتكلم بعد كده على ايه التفضيل بسبب ال بتاع دوت التفاضل، معيار التفاضل بسبب الانفاق ولا حاجه، هيبقى برضه فيها مشكله، هتقول ده تفسير اقتصادي، حيث ان الرجل هو العائله الاقتصاديه للاسره، وهي العله الثانيه الوارده بالايه، وبما انفقوا من اموالهم، في حين ركز البعض الاخر على العله الاولى وهي التفضيل، ولم يرى ان التفضيل يسري على الطرفين بما فضل الله بعضهم على بعض. هي بتقول لك التفضيل ده الاثنين كل واحد لهم افضليه، تمام؟ اي انه يفهم في اطار تميز. برضه بص يا استاذه، حضرتك ما قلتلناش ليه ربنا ادى الرجل سلطه القوامه وسلطه اداره البيت. قفزتي وعمال تروحي هنا وهنا، ما اديتناش ليه في تفضيل ربنا سبحانه وتعالى بصوره واضحه وحاسمه ان لابد وواجب ان الرجل هو الذي له سلطه القوامه في المنزل. ما اديتناش المعنى. ما ربنا ما اداش استثناء ان لو الست هي الافضل يبقى هي اللي ليها القوام، الاستثناء ان القوامه حق للرجل الزوج. ما فيش اي تفسير. فهتقفزت بسرعه للمقيدات، هتبدا تجيب الكلبشات بسرعه. استني قبل ما تجيب الكلبشات اشرحي لنا. لا مش هشرح، انا هروح اجيب الكلبشات بس من الاوضه عشان ابدا اكلبشك على طول. قد حدد الاسلام طبيعه سلطه الرجل، هتبدا تجيب في الحدود والمقيدات. اذ جعل مفتاحها كلمه قوام، اي القائم على شؤون الاسره، وتقتضي القسط في شؤون من اوكل اليه امرهم. أمره. وذلك بخلاف ما إذا كان التعبير عنها بكلمة سلطة أو نحوها. قالت لأ، شوفوا لو ربنا قال سلطة لأ، يبقى لأ، إنما ربنا قال قوامة، فقوامة معناها إن هو إيه؟ مقيدة، مقيدة بإيه؟ بالعدل. خدوا بالكم إن هتترمى في ناحية هتشوفوها إن ده مش تحليل مني، ده هتشوفوها وهي بتقولها دلوقتي كمان شوية. إن هي اشترطت العدل. تأسيس الأسرة. هي هتخلي الرجل في الأسرة مجرد حاكم الشورى عليه واجبة. ايه اوعى تكون بتوع السداد. ايه ده؟ مش احنا بنقول تسييس؟ انت عايز حاكم مستبد يأمر فيطاع. لا، يأمر فيطاع بعد الاستشارة، والشورى عندها واجبة. عندها تبع المدرسة الإخوانية كلها يعني. الشورى عندها واجب. والمسألة بقى هي الشورى معلمة ولا ملزمة ولا لا لا مش مش خلينا بقى بره النقاش ده. احنا الشورى معلمة او ملزمة على مستوى الأمة، بس هي عايزة تنزل الكلام بتاع الأمة هنا. فأصبحت الشورى وجوب الشورى على الرجل، على الزوج لازم يعمل شورى، ولو ما عملش كده هيكون حاكم مستبد وظالم. فعشان كده بتقول لك ما جاتش كلمة سلطة، هي جات كلمة ايه؟ قوام. شوف الاختراعات، شايف الاختراعات الجميلة؟ الكلام ده كله هتشوف ان ده مش تحليل مني، هيجي حالا. وهتشوف خطورة هذا الكلام بعدين، وازاي ان هي بتفرغ معنى القوامة من معناه، من المحتوى بتاعه. تقتضي القسط في شؤون من اوكل اليه امرهم. قد يفهم بكلام السلطة او نحوها، التي قد يفهم منها حرية التصرف المطلقة، وهو ما يتعارض مع مفهوم الآية الكريمة اللي هي فسرتها طبعا. تنطوي كلمة قوام على أمرين هامين. هتقول لك بقى إيه؟ في وهي نقلها من حد اسمه محمد الحسن حسين، محمد حسن حسين مرجع سابق، كان بيتكلم على ما تحتويه معنى القوامة. خد بالك إن بعد كده الأحاديث بتاعتها والكلام بتاعها هتركز على الكلمتين اللي هي ده حاجة تحتويها معنى القوامة. شيء يحتوي معنى القوامة. بعد كده في أغلب الأحاديث هتلاقي إن الكلام يشبه ان يكون ناحية، هتقول لك ان هتركز على الحاجتين دول بكانهم هم دول معنى القوامه. ايه بقى الحاجتين اللي قفزت سريعا اول حددت المقيدات؟ خليك مركز معايا، هي بتعمل ايه؟ اول فقره راحت خلت القوامه دي بتاعت الرجل والمراه على مستوى الامه، طلع العام. طب تعالى على الخاص، ما فسرتش ليه الرجل خد سلطه، لكن قالت لك لا، بس هو الرجل مش واخد سلطه، هي سلطه مقيده. مقيدة بإيه؟ بالعدل والشورى. تمام؟ أنت لسه ما فقتش من القفزة دي وهتعرف أهميتها بعدين، هتروح جايبة لك القفزة الثالثة. كلمة قوام تحتوي على معنيين. بص يا حبيبي المعنيين، أن يأخذ الرجل على عاتقه، الرجل بقى يشيل، تدي إيه بقى؟ المسؤوليات. طب فين الحقوق؟ أنت قفزت على الحقوق أصلاً، أنت ما عملتيش حقوق، فين الحقوق أصلاً؟ فين حقوق الرجل؟ هذا هو ما يختفي من هذا المبحث. حقوق الرجل كقوامة مختفية، ما حكتهاش، ما حكتهاش، مش بتاعتها هي. عملت على طول، راحت رايحة جايبة الكلبشات عدل وشورى، ها؟ ولسه هشرح لك عدل وشورى يعني ايه، استنى عليا. وقوامة لو فاكر معناها ان انت تلعب عليا انك تقول قوامة في الاسرة، فمعناها ان قوامة دي علامة على ان او دليل على ان الرجل له القوامة في المجتمع والرجال لهم القوامة، فبالتالي لهم الحكم والولايات العامة في المجتمع. لا، انا في اول فقرة قلت لك لا، القوامين في الرجال والرجال والنساء على مستوى المجتمع. تعال بص بقى، راحت قفزة على ايه بقى؟ تعال على الواجبات اللي على الرجل. يأخذ الرجل على عاتقه توفير حاجات المرأة المادية، فلوس، ادفع فلوس للست، حاجاتها المادية اديها لها، تمام؟ والمعنوية دلعها وهنيها وخليها مبسوطة. هل انت حضرتك كفلت لها الحاجات المادية والمعنوية؟ لا، انت في ايه؟ خلصت لسه؟ لسه حقوق، لسه دكتورة هبة هتحكيها لك. بحيث تكفل لها الإشباع المناسب لرغباتها وتشعرها بالطمأنينة والسكن. الله رحم الله الفقهاء الأئمة، والله لما تحدثوا قالوا إن العملية مش مفتوحة. مفيش واحد تيجي تقول لنا والله اللي بيحسسني بالطمأنينة 7000 جنيه في كل شهر. لا، القوامة أنا بدي، أنا في مبلغ هديهولك هو ده اللي هنعيش بيه، اللي نقدر تعيش بيه عيشة نقدر نعيش. عشان كده راح الفقهاء لما قعدوا يحددوا كأن حلة رز مقدار كذا ومقدار كذا، هما ليه بيحددوا؟ ان ده اقل حاجه يوميا، لان اقل من كده لا، لو رفضت او نزلت للعمل بتاع مش هيبقى نشوز او لجأت الى القاضي. ليه؟ لان انت عجزت عن توفير اقل حاجه ممكن تعيش فيها، تمام؟ انما هي لا، هنا بتفتحها لك الاشباع المناسب لرغباتها وتشعرها بالطمأنينه والسكن. طب رقم واحد، يعني انت من الاخر، يعني هي نزلت اشترت عبد من سوق الرقيق، راحت جابته ويوفر لها الحاجات الماديه والمعنويه، ان يوفر لها الحمايه والرعايه. اه طبعا، بودي جارد، انت فاكر عبد بس يعني؟ لا، ده انت لازم تبقى عبد قوي. ان يوفر لها الحمايه والرعايه ويسوس الاسره بالعدل في حدود سلطته الابويه. وقف قبل حدود سلطته الابويه دي وهتشوف المهزله اللي جايه. ان يوفر لها الحمايه والرعايه، تمام؟ فهو واحد جاي يحمي ويرعاها، تمام؟ والحاجات دي صح يا جماعه، الكلام ده مش خطأ، الكلام ده مش خطأ، مسؤوليات على الرجل. لكن لما تيجي تقفزي ولا تذكري حقوق الرجل وتروحي تقفزي هذه القفزه السريعه للمسؤوليات اللي موجوده على الرجل، والصياغه بتاعت هذه المسؤوليات بالصوره دي حاجه مستفزه جدا، يعني استفزاز شديد. انت بتصيغ المسؤوليات بصياغه مستفزه. أن تكفل لها الإشباع، تشبعها إشباع مناسب ماديا ومعنويا وحماية وقوة. فأي واحد طبعا هيروح قايل إيه؟ الله، يعني إيه ده؟ يعني لازم، يعني لازم ليا سلطة مقابلة من السلطة إن أنا أتحرك بقى، يعني إيه بقى إن أنا يتقال لي ده أنا راجل شغال ليل نهار عشان الهانم تتدلع. فأنت تقول يبقى أنا السلطات هتروح ديانة لسه؟ أوعى، في كلبش تاني هتجيبه لك حالا. انت بتقول ايه؟ ان يوفر لها الحمايه والرعايه، الحمايه والرعايه ويسوس الاسره. جميل، هتروح لسه هتروح، بس اوعى هتحط في ايدك كبشات على طول. بالعدل في حدود سلطته الاسريه. طبعا انت لسه هتروح ايه؟ يعني ايه في حدود سلطته الاسريه؟ ايه الصياغات القانونيه الجميله دي؟ ايه معنى سلطات الاسريه؟ هل معناها ان انت كانك بتديني السلطه الاسريه بتاعتي؟ ما هي بتقول لك دي مش سلطه، دي مش سلطه. انت نسيت الفقره اللي قبلها ولا لا؟ دي مش سلطه، دي قوه. يعني لازم يكون عدل وتعرف حدودك. ما انت كأب او زوج مالكش حاجه مفتوحه. فانت ده مش، انت فاكر ده تحليل مني؟ لا يا حبيبي، بص بقى، في حدود في حدود سلطتي الاسريه هتروح هي مفسره بقى، وتخضع سلطة رب الأسرة للعديد من الضوابط والقيود التي تفسح المجال لحرية الزوجة والأبناء في إطار ما هو مشروع مسموح به إسلاميا. فرب الأسرة ليست له سلطة على أبنائه الراشدين سوى التوجيه والنصح فقط. وأبنائه الراشدين ممكن تفتكر ماشي الولاد والصبيان، ولا وعلى فكرة مفيش حاجة اسمها كده حتى الأبناء الصبيان، لكن لا لا لا، أنت قول الذكور، لا لا لا، هي قصدها النساء، قصدها بناتك. ليس لك سلطة على أبنائك الراشدين سوى التوجيه والنصح فقط. وكذلك له سلطة محدودة في الإذن بزواج بناته البالغات، لان شخصيه اولاده الراشدين البالغين ذكورا واناثا. بص بص، راحت رايحه جايبه ايه؟ راحت جايبه البنات في الاول، جابت البنات على طول. سلطه محدوده للراجل في الاذن بزواج، الاذن بزواج البنت البالغه، لان شخصيه اولاد الراشدين البالغين ذكورا واناثا شخصيه حقوقيه كامله سواء في التعامل الاقتصادي او الحياه الاجتماعيه. طيب ايه ده يعني البنت ليها الحياه الاجتماعيه؟ هتقول لك صراحه، كاختيار نوع العمل او اختيار الزوج او الزوجه، دي بتاعت البنت مش بتاعتك انت، سلطتك محدوده. فطبعا اذا كانت حددت سلطتك كل هذا التحديد وليس لك الا النصح والتوجيه فقط مع بنتك نفسها، بنتك نفسها مالكش ان انت غير نصح وتوجيه، سلطه محدوده كده ان انت تاذن هي تتجوز مين، انما تشتغل ايه؟ ما تشتغلش ايه؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك. اختيار الحياه الاجتماعيه والحاجات دي بتاعتها هي والواد بصوره اول، لكن هي بتتحرق الواد، هي هتتكلم عن هي بتتكلمش عن الذكوره، هي بتتكلم عن البنات بصوره خاصه. حريه المراه النسويه متعصبه، نسويه متعصبه مش شايفه قدامها اصلا، مش شايفه هي بتكتب ايه. شغال جي بي ايه بس. وحقوق الاب حقوق ادبيه تقتضيها الاخلاق الاسلاميه. فاذا اساء الاب، يعني انت كده طلع الراجل يعني ايه من ملوك بلا حمص، طلع ان حتى عياله مش عارف يعمل معاهم حاجه. انت فاهم، فاكر ان كده وصلنا للسقف او للقاع بمعنى اصح يعني؟ لا لسه، لسه في قاع اشد لسه جاي. جي بي اس، انا بقول جي بي ايه؟ لا والله، وجي بي ايه بتاع ان هو بيدي مجرد تقديرات ولا لا؟ تقديرات ايه؟ جي بي اس هما يعملوا اللي هو شغال جي بي اس فعلا ليه. والله جميل التعبير ده، التعبير ده جميل. حاضر احفظ اللايف. ايوه بتقول لك وحقوق الاب حقوق ادبيه تقتضيها الاخلاق الاسلاميه. بقى حقوقك ادبيه يا حبيبي، اما حقوقهم هم ماشي. فاذا اساء الاب استعمال القوامه او تجاوز صلاحياته المقرره شرعا، شوف هي خليت صلاحيات الاب اوعى تتجاوزها، انت مجرد واحد تاكل وتشرب وتدلع وتهني وتنيم وتحمي، اكتر من كده اوعى تحدد. اوعى يكون لك والعياذ بالله لا صلاحياتك متحدده، انت حقوقك ادبيه بس. يا نهار اسود، يا انا ده انا عبد لعيالي نفسهم، هو لزوجتي بس، ده انا عبد لعيالي كمان، انا ماليش اي حاجه ان انا اي سلطه. ما لكش اي سلطه، الحقوق اللي مديها لك الاسلام. طب الحقوق اللي مديها الاسلام ولا مديها الاستاذه هبه، هبه رؤوف؟ لا، اللي مديها الاستاذه هبه رؤوف الحقيقه، يعني الاسلام، الاسلام بمذهب هبه، هبه رؤوف. فاذا اساء الاب استعمال القوامه او تجاوز صلاحياته المقرره شرعا، فان من حق ولي الامر داخل المجتمع ممثلا في السلطه العامه، ما ده هي لما يبقى ولي الامر مراه كمان. يا نهار اسود، انتوا متخيلين بقى لو ولي الامر مراه؟ فاذا اساء الاب استعمال القوامه او تجاوز صلاحياته المقرره شرعا، فان من حق ولي الامر داخل المجتمع ممثلا في السلطه العامه او قضاء التدخل حد من تصرفاته غير المشروعه ولحمايه الزوجه والابناء. الحقيقه ان ده هذا النص وهذه هذا التقرير، عشان لو حد يقول طب ما هي جايبه التقرير، ايوه يا جماعه هذا التقرير حقيقي. لو حد تجاوز صلاحيات كأب مثلا ورفض تزويج البنت ممن هو كفء، بعض المذاهب قال لك لا، يرفض بدون مبرر وبدون اي حاجه خالص وممن هو كفء، يحق ويتعسف في هذا الحق، ساعتها يحق ان القاضي يتولى ان يحصل اختصام من البنت نفسها، وان القاضي يتولى هو تزويجها، لان الولايه هنا بتسقط من الرجل اللي هو الاب لرجل تاني وهو القاضي، وقد تسقط لرجل ثالث لو القاضي كذا وهو السلطان نفسه ولي الامر نفسه. فراجل لراجل لراجل، هي بقى يعني هي دي مصيبه ان يبقى الولايات العامه دايما بتنتقل، ودي اللي يقول لك ايه ما ممكن قاضيه، ما يا حبيبي في انت كده في حلقه، القاضي ده سلطه واسعه، لا انت هتخلي فيه امراه تتولى ولايه، ان دي من الولايات العامه. ليه غلط؟ لان المراه لا يصح انها تتولى اي حاجه يبقى ليها سلطه على رجل في المجتمع خالص، ما ينفعش. المجتمع لازم اولايات كلها رجال فوق بعضهم، رجاله سلطه، سلطه راجل الاب، سلطه قاضي رجل، سلطه حاكم رجل، لازم تبقى كلها متركبه كده. والا ما تلومش لما تيجي الزوجه تقول لا انا عايزه ابقى ليا سلطه زي ما القاضي واحده ست، زي ما وليه الامر واحده ست. واحنا لما جينا في الحلقات بتاع التاريخ النسويه، لما جبنا الكتاب بتاع اللي هي ساره جامبل، لما جينا نتكلم على قالت ان من الحاجات اللي حصلت الحقوق النسويه وعملت نشاط الحكم بتاع اليزابيث. كان اليزابيث مين؟ الحكم بتاع ملكه انجلترا، اول امراه تتولى حكم انجلترا، انها شجعت النساء ان ايه ده احنا ممكن نبقى زينا زي الرجال ونحكم الرجال. فالبعض بينسب ان دي اول نسويه جت في الانجلو ساكسون وكذا كذا كذا. فانت بتتكلم على ان هذا الكلام يستعمل في غير مكانه، لان لما تستعملي هذا الكلام بعد ما تكوني خليتي حقوق حقك لازم اقيد الحقوق وخليت التأييدات دي كلها، انت ما اديتيش، ما وضحت، ما عملتيش توضيح ايه هي حقوق الرجل، بل التوضيح الوحيد بتاعك انها مجرد حقوق ادبيه، حقوق وعظ وبتاع، يعني ما فيش حقوق للراجل اصلا كده. وقد حاولت العديد من الكتابات التماس حكمة الشرع في قوامة الرجل. هتبدأ تتكلم عن جبناها، قلنا إيه، يفهم البعض في إطار عشان تفسير اقتصادي، والبعض يفهم في إطار تمايز كل منهما في خصائص الرجل والأنوثة، هذا لا يعني رفع أي منهما فوق الآخر، حيث إن التقوى في الميزان الإيماني هي معيار التفاضل. بتقول إيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، الآية بتتكلم على معيار هو التقوى. فبالتالي مفيش حاجة الرجل مفيش ميزة للرجل إن هو يبقى مسلط يعني. فبتقول لك اللي بيفسروا هذا التفسير بتقول اجتهدوا في اثبات قوه الرجل وضعف المراه بيولوجيا وعاطفيا بل وعقليا. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم ثبت بالعلم ان المراه مختلفه عن الرجل عقليا وبيولوجيا وعاطفيا، وان صفات المراه لا تصلح في حاله القياده، ليست اصلح من الرجل. وقلنا بيولوجيا مش محتاجه يعني الضعف البيولوجي بين المراه، يعني ده غباوه لو جينا نثبت اصل اثباتها اصلا. لكن الضعف العاطفي هي دي محتاجه، روحي اقري علم النفس، اقري لليهود وللكفار، بلاش اليهود عشان اليهود دي يقول لك ما بتاع، للكفار الملحدين اقري التجارب اللي عملوها مساله اثبات عاطفيه المراه، وان الايموشنز العواطف عند المراه بتمثل ايه في حياتها مقارنه بالرجل. روح اقري لو انت مش مصدقانا، واحنا ولاد 60 في 70 وذكوريين متعصبين ابويين وبتاع، روح اقري شوفي حجم عاطفه المراه وحجم اثر العاطفه على المراه في احكامها في كل حاجه في الحياه، ما بقولكيش حاجات الهامه، حتى في احكامها العاديه في الحياه ازاي بتؤثر، وقارنيها. واللي بيقولها كفار اكتر من كده، اللي بيقولها نسويات متعصبات اكتر واكتر، اللي قالها نسويه متجوزه واحده نسويه، واحده متجوزه واحده ست لوطيه، نسويه لوطيه، ده بقى اللي هو قمة التعصب النسوي. قلت لكم كده عن المحاضرة اللي كانت تتكلم فيها واحدة نسوية لوطية وقاعدة تتكلم، أيوه احنا فعلا عواطف والبتاع، واحنا فعلا اللي هم تقدر تقول ميديوكر، تعبير ظريف جدا، كلمة مصطلح جميل قوي عند في الإنجليزية، ميديوكر اللي هو لا هو حاجة يعني فذة ولا هو غبي قوي يعني لدرجة إن هو يطلع حاجة كده سخيفة. سخيف ما يعني حاجة وسيطة كده. هي قاعدة تقول احنا لا افزاز في الفكر ولا احنا يعني دايما ماشيين في الوسط، افزاز المفكرين والعلماء بتاع رجالة، وابرز العقول في العالم وفي التاريخ رجال، واكتر عقول المجرمين والمجرمين رجالة، المدبرة للشر رجال. بتقول احنا دايما في الوسط، اللي بتقول كان نسوية لوطيه وعاطفيا بل وعقليا. ثابت عقليا، ما هو عقليا دي يعني ايه؟ يعني احكام، ما هو العاطفه بتؤثر في الاحكام. لا واشد من كده، الدراسات بتاعت الدراسه البيولوجيه اللي ربطت العاطفه بالعقل بالبيولوجيا، الدراسات اللي اثبتت مساله اللي هي ان المراه المعتاد في النساء ان قبل الدوره بتاعتها ما تيجي ب 10 ايام بتبدا تتاثر، ثم في الدوره تتاثر، طلع ان المراه تقريبا اغلب الشهر بتبقى او نتكلم على حوالي 40 ل 50% من النساء بتبقى متاثره بالمشاكل هرمونيه ومشاكل على مستوى العاطفه والعقل والقرارات بتاعتها، ومستوى و10% بيأثر على درجة إنها بيجيب لها اكتئاب قبل الدورة. عملنا حلقة قبل كده عن الموضوع ده، بس في تقريبا في الباتريون، موجودة في الباتريون وفي الانتساب فقط، يعني حلقة قديمة عن الموضوع ده. فآه ثابت، لو حضرتك مش مصدقة أو العلماء واجتهدوا، وهي عايزة تقول لك إن العلماء اجتهدوا عشان يثبتوا كده، ده إيه ده؟ ده حاجة وحشة أوي يعني، إيه اللي عملوه؟ لا لا لا لا، العلماء القدام السلف، لا لا، ثبت إن صح، إن الكلام ده صح. حضرتك اللي ضد العلم. لم يلتفت أصحاب هذا الرأي لأن الدرجة التي ذكرها القرآن للرجال، وهي درجة القوامة، لم تقم على أساس نقص ذاتي في المرأة. أمال النقص إيه حضرتك؟ ما هي عايزة تبين ليه الرجال خدوا القوامة، بتقول لك مش عشان نقص في المرأة، إنما على أساس التطبيق العملي والكسبي. ما تقعديش تروح تجري لي هنا وهنا وتجيبي لي مصطلحات كبيرة، إيه التطبيق العملي والكسبي ده؟ فالمراد بالتفضيل زيادة نسبة الصلاح في الرجل من جهة الرئاسة للأسرة عن صلاح المرأة لها. ثانية واحدة، يعني الرجل أصلح لإيه؟ للقيادة. طب ما إحنا ما عملناش حاجة، ماشي، ليه الرجل دائما القاعدة التي القوامة دائما مع الرجل، ليه القوامة دائما مع الرجل، فبالتالي الرجل دائما أصلح لقيادة الأسرة؟ فبتقول لك لا، أنتوا افتكرتوا إيه؟ زيادة نسبة الصلاح للرجل من جهة الرئاسة أسرة عن صلاح المرأة، فهي صالحة وهو أصلح. إيه شغل لعب العيال ده؟ بصراحة مش قصدي عليها يعني، عشان هي كأستاذة لها احترامها، لكن ده الكلام ده عيب إن يطلع من حضرتك، وعيب إن يطلع من أي حد. إيه صالحة وهو أصلح؟ ما إحنا عارفين، هو حد قال إن المرأة فاسدة؟ هو حد قال إن السيدة عائشة رضي الله عنها غير صالحة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح. ماشي، المثال ده أنا اتشطيت أو إيه ده؟ النبي أصلح من أي حد، من أي كائن. إن حتى ضعاف الصحابة، وكانت أحيانا زوجة تلاقيها زوجة فيها حاجات وبتاع وصالحة، صالحة، محدش قال إنها مش صالحة، لكن ليه هو أصلح؟ إيه صالحة وهو أصلح؟ محدش بيقول إن المرأة الرجل أصلح عشان المرأة غير صالحة، لكنه إحنا بنقول الرجل أصلح، وعشان كده ربنا فضله وأصلح في إيه؟ حضرتك بتنفي إن هو أصلح لا بيولوجيا ولا عاطفيا ولا عقليا، طب أصلح ليه يا فندم؟ لا لا، هتنط فجأة. والمصلحة تقتضي تقديم الأصلح، ليه أصلح؟ إحنا عمالين نقول ليه الرجل خد سلطة؟ ما إحنا وراكي والله، هنفضل وراكي. ليه الرجل هو الأصلح؟ وهو ما لا يعد طعنا في صلاحية المرأة وذاتيتها. يا ساتر يا رب، وراكي وراكي وراكي لغاية بكرة الصبح، ليه المرأة الرجل أصلح؟ حضرتك بتنفي إن هو في قوة أفضلية الرجل بيولوجيا وعاطفيا وعقليا ومن كل حاجة، بتقولي زيه زي المرأة في كل شيء، تمام، فهمينا ليه الرجل أصلح؟ ما أصلح ده أفعل تفضيل، يبقى في أفضلية، ليه حصل أفضلية للراجل؟ حضرتك يعني عديتي إيه التفسير الاقتصادي ده وإيه تفسير كذا، ده هو المانجا بتاعتك، بس إن أنت تنجي بالتفسير الاقتصادي، لكن لا، أنت عايزاه مع عديتي الكلام ده كله ليه؟ هتروح بص بقى، هتفسر؟ لا مش هتفسر، هتقفز زي ما قفزت على معنى ليه الرجل خد السلطات، وليه هو كان الأصلح، وليه هو خد، وإيه حقوق الرجل؟ وهما لا يعد طعنا في صلاحية المرأة وذاتيتها، بدليل أنها تتولى أمورها وأمور أبنائها عند غياب الزوج في طلب الرزق والجهاد أو الجهاد ونحوه، أو عند وفاته حتى في ظل رعاية أفراد الأسرة الممتدة لها. ولا يكتمل فهم أبعاد مفهوم القوامة في الرؤية الإسلامية إلا في ضوء إدراك أهمية الشورى. لا لا، بص بقى، راحت على حتة، لا لا لا، والله العظيم ما هعديها، والله ما ينفع تعديها حضرتك. دي الرسالة اللي أنا كنت أرجو، أنا ما شفتش مناقشة الرسالة الماجستير بتاعها، أنا كنت نفسي أعرف هو اللي ناقشوها إزاي عدوا الكلام ده، إلا إذا كان في مجاملة ليها إنها رسالة طالعة من النسوية فإحنا نعديها، وده تفسير الوحيد ان الرساله دي تعدي. يا جماعه، الرساله دي كانت في بدايه مطلع التسعينيات، مطلع التسعينات، مطلع التسعينيات دي كانت اللحى، وكانت مسألة الإرهاب والحاجات دي كلها، والفكر بتاع الإرهابيين والمش عارف، لأن كانت الحرب بداخل القاهرة وضواحيها وأحياء القاهرة. كان في عمليات بتتعمل بداخل القاهرة وتفجيرات وحاجات بالمنظر ده. في هذا العصر اللي كان محدش يقدر يفتح بيه بقه فيه بكلمة فيها أي دعم ليه علاقة بالجهاديين، مطلع التسعينيات نوقشت رسالة في قلعة من قلاع العلمانية والأمن في مصر، وهي كلية العلوم السياسية في القاهرة، قلعة من قلاع العلمانية والأجهزة الأمنية، تناقش رسالة يقال فيها أن حكام الدول العربية عملاء، وأن جيوشهم الموجودة جيوش عميلة، وأن لابد من الجهاد، هذه الجيوش جهاد دفع، وتاخد الطرح بتاع الحركات الجهادية وتقوله والرسالة دي تتناقش وتاخد عليها إجازة، تتناقش في جامعة القاهرة في علوم سياسية وتاخد عليها موافقة، ده لغز. ولا انتوا مش معايا؟ ولا انتوا شايفيني ببالغ؟ ولا شايفيني بقى شايف نظرية مؤامرة؟ ده لغز. ده لغز. ويمكن شباب صغير ما يعرفش يعني ايه التسعينيات. الناس اللي اتولدوا في النصف الاول من الثمانينات زي حالاتي وما قبل ذلك يعني، وحضروا التسعينيات لحقوهم مواعين شويه، يعلموا ما هي التسعينيات، ما هي وخاصه مطلع التسعينيات. تتناقش رساله بيتقال فيها أن العملاء وجيوشهم دي جيوش عميلة للمحتل، ولا بد إنها تجاهد ولازم يتعمل عليها جهاد. الجيوش اللي موجودة عندنا، جيشنا الجيش المصري المفروض يبقى ليه جهاد، وإن الحكام ده حاكم عميل هو وكل الحكام دول. تتناقش رسالة زي دي وتاخد عليها الموافقة، وتتناقش من معيدة، مش حد وافد مثلا، من معيدة. ده مش لغز يا ناس يا اللي حضرتوا أول التسعينيات؟ ده مش لغز. مش بقول إنها عميلة، أنا بقول أنا بحسن الظن فيها جدا يعني. بالمناسبة أنا أسيء الظن في حاجة، أسيء الظن في نيتها، إن هي فعلا كانت عايزة تدخل طرح النسوي، بس مش عايزة تقول إن ده إسلام، ان ده طرح نسبي، عايزه تدخله باسم الاسلام، لكن انا مش بقول ان هي عميله. انا بقول لكم يا جماعه ان دكتوره هبه رؤوف عزت لا يوجد تفسير غير انها عدت، وانا عارف ان في تفاسير كتيره ممكن كل واحد ممكن يكون اصلا ضيقت اتضيق عليها بتاع، لكن لا الاجواء ايامها لم تكن تسمح ان يحصل تضييق، وبس ده كان هيحصل كارثه ان كلام زي ده يتقال اصلا باي شكل من الاشكال. ما فيش تفسير يا جماعه غير ان حاجه زي كده تعدي، الا اذا انه عارفين ان الكلام ده هجس. هجس يعني بتقولوا خداع. هي مش لا تؤمن بمثل هذا الكلام، ودليلي على انها لا تؤمن بمثل هذا الكلام، وهو اكيد دليل الناس اللي وافقوا على ان هي عدوا لها هذه الرساله الكارثيه، انها راحت قايله وكده استخدمنا الطرح الجهادي والمقاربه الجهاديه عشان نوصل لسقف لم يصل اليه حتى الحركات النسويه، وهو ان احنا هنخلي عمل المراه واجب عين، فرض عين على كل امرأة. فبالتالي مفيش راجل يقدر يقول لمراته أو أب يقدر يقول لبنته ما تنفعش تشتغل، لا ده واجب عين عليها لأنه جهاد دفع. فهم عارفين إن دوت من الآخر أنت يعني بتجيبي الطرح بتاع الجهاديين بتعمل المقاربة دي، لو جبت أكتر لفظ مؤدب هقول إن نصب وشغل دجل وحواء، وإنك لا تؤمني أصلا الحكام دول عملاء والجيش دول عملاء والكلام ده، ده شغل دجل وحوار. انت جايبه بس المقاربه بتاعت الجهاديين، وهي مقاربه جايبه النظريه بتاعت الجهاديين الحركات الجهاديه واللي بتكفر الحكام وتكفر البتاع، جايبها لحضرتك عشان تلعبي اللعبه دي بس، تخدمي اجنده نسويه. فبالتالي يكون اللي موافقين على مثل هذا الكلام ان يطرح عارفين انها بتعمل شغل دجل عشان تخدم اجنده نسويه، بس بتعمله بشكل اسلامي. ادوني تفسير تاني لو سمحتم يحسن الظن في ان رساله زي كده اتعمل، وارجو ان انتوا تعلقوا، مفيش مشكله افتحوا ردوا عليا في التعليقات، ادوني تفسير تاني لان حاجه زي كده تناقش في كليه علوم سياسيه القاهره، مش كليه اقاليم هنا علوم سياسيه القاهره، وتتناقش وتتجاز وتاخد ومن معيده. السؤال: والله هنفضل وراكي الى النهايه، حضرتك ليه اعتبرتي الرجل اصلح؟ افعل التفضيل. يعني هو فاضل وهي فضله وايه شغل الاموبوس راس بعد ده؟ ليه الرجل اصلح من المراه في قياده الاسره؟ ما ادتناش ادتنا اجابه يا جماعة. كام صفحة 196 197 198 199؟ روحوا اقرأوه، الكتاب موجود PDF على الانترنت، وروحوا جيبوه قولوا لي فين الإجابة، لماذا هو أصلح؟ لا توجد أي إجابة. ليه؟ لأن الطرح بتاعك كله بيقع. إذا كان الرجل أصلح يا أستاذة يا عظيمة في وجود المرأة، والرجل أصلح للمرأة للأسرة، لازم هو اللي يقود، يبقى المرأة هينفع تبقى أصلح مهما كان تعليم المرأة؟ خد بالكم، المرأة ممكن تبقى أستاذة جامعة ومتجوزة واحد ما دخلش الجامعة وهو له قوامة، هو اللي قوامة، هو اللي يأمر وينهي. الفقهاء حددوا بقى عشان القوامة تبقى كاملة، حددوا بقى حاجات الكفاءة، وان انت لازم تجيب واحدة كفء ليها عشان ما حتى فكرة الكفاءة في النسب لان مثلا انت ما تروحش، انا اروح ليه في مجتمع قبلي بينظر الي ان انا لا، انا ما دام من بره القبيلة يبقى انا اقل منهم، وهو بالتهم لازم تعمل تتجوز، اتجوز ليه واحدة منهم مهما حبتني، وبعد كده اجي اروح تطلع يحصل ما بيني وبينها مشاكل، الاقي الست هانم كانت فاكرة إن هي تفضلت عليا إنها تزوجت واحد من خارج القبيلة، فإحنا المفروض أقل منها. فالكلام بتاع الفقهاء صحيح في اشتراط النسب لو نظرت له من هذه الناحية. إن لا تتزوج، لأن في مجتمع هذه هي المفاهيم، مش معنى إن المفاهيم دي صح. بس لو المجتمع المفاهيم بتاعته بهذا الشكل، وهذه المفاهيم مترسخة في البنت، يبقى أنت غلطان لو رحت. أنت مثلا رايح واحدة شايفة إن الواحد أبيض، الأبيض دايما أذكى وأفضل وأحسن من الأسود، فأنت تبقى واحد أسود اللون تروح تتجوز واحدة بيضة، تيجي بعد كده تحصل خلافات، يروح تلاقي نفسك مفيش، مش قادر تتحكم فيها وتمارس القوامة والسيطرة والسلطة. ليه؟ لأنها شايفة نفسها أحسن منك. فهنا تنظر بقى كم الفقهاء من هذه الجهة تقدره جدا أهمية الكفاءة. هي عشان أوصل كفاءة السلطة والقوامة لأعلى درجة. أنت مش هتقدر تسيطر على واحدة أغنى منك بكتير، إلا في حالات أنا أعرف، بس مش هي دي العام، هتبقى حالات شاذة، هتبقى حالات شاذة اللي فعلا تسمح له ان هو يبقى عنده سلطه وكل حاجه، وهي كانت غنيه جدا وهو كان فقير جدا. انا اعرف حالات، احنا مش في افلام هنا يا حبيبي، احنا في حياه واقعيه. الواقع ان مع بتحصل خلافات بعد كده، ومع ما عدا النادر، في نادر يا راجل، في كل شيء. لكن العام هو ان لا، الكفاءه معتبره، واهميه الكفاءه في الناحيه الاجتماعيه اهميتها عشان ارفع كفاءه سلطه الرجل بشكل عام على المرء، الزوج تبقى سلطته عاليه على المرء. فأنا دلوقتي مهما تحصلت المرأة من أهلية، هذه المرأة لو بقت بكلام حضرتك، لو بقت رئيسة جمهورية هتظل تحت سلطة الرجل زوجها، يأمرها وينهاها، وزي ما قلت لكم لو قال لها مفيش طلوع من البيت لمدة أسبوع ممنوع، وإلا تبقى ناشز. طاعة ربنا إنها تطيعه. إذا الصلاحية مش جاية بالكسب، هي اتعلمت قد إيه؟ الصلاحية لمجرد ذات الرجل إن هو راجل. وفي حاجات بقى الكسب عند الرجل، الكسب إن أنت تجيب الحاجات اللي هي تدي لك سلطة القوام، إن أنت تكون مستطيع للزواج أصلاً. وتكون مستطيع ان انت تعمل، والا ساعتها ترفع الامر للقاضي. اي مثل زواج اشرف، اخونا اشرف جبه، زينب بنت جحش رضي الله عنها من زيد بن زيد. مساله الكفاءه ظلت عندها المرويات انها ظلت عامله مشكله عندها، انها تزوجت وانا كنت ازاي اتزوج كده وبتاع، وظلت عندها هذه الازمه. بعد كده بدات تظهر في المشاكل. فالكفاءه معتبره، تشوفها في هذا الحادث، النبي يرتضيه. انت هو النبي يرتضي هذا زوجا لك، هذا النبي ارتضاه. لكنها الكفاءه عملت مشاكل، عدم وجود الكفاءه عمل مشاكل مع بين حتى واحد زي ده للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان كأنه ابنه، ومع ذلك عمل مشكلة، عملت مشاكل، ده كأنه ابن النبي من كتر قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عملت مشاكل. لا أنا لا، هي عادات الأعراف هنا، الحاجات تدخل الأعراف هنا مش كويس ومش الأحسن. وكان الأحسن النموذج المثالي إن بالتقوى وبالقرب من النبي زيد ده، يعني رضي الله عنه، أمل حلم لكل واحدة مسلمة. ومع ذلك الأعراف تحكمت وعملت مشاكل، وكفاءة القوامة حصل لها مشاكل. كفاءة القوامة حصل لها مشاكل، وكان السيطرة بدأت تبقى مش قادر يسيطر عليها، لأنها كانت دايما حاسة إنها متضايقة إن ما جاتش بالكفاءة. القوامة أرفع درجة، أرفع من باقي الاعتبارات العرفية. القوامة طبعا، القوامة هي سلطة الرجل اللي يقدر يدير بيها كل حاجة في المجتمع، اللي يقدر يدير بيها كل حاجة. القوامة دي أهم شيء. النشوز والقصص بتاعت كل القصة دي كلها قائمة ان القوامة هي نزاع في قوامة الرجل، في سلطة الرجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهي ما قلتناش ليه اصلح، ما قلتناش ليه جت السلطة. شفتوا الهروب عمالة تعمل ازاي يا جماعة؟ طبعا الامثلة كثيرة، اقرأوا الصفحات دي يا جماعة وشوفوا ازاي هي، ازاي الكلام ده. اولا بتقرير اوديها على كم الفوضى اللي هي عاملاها. انتوا حاسين بالفوضى اللي في الطرح بتاعها في الجزء ده تحديدا؟ فوضى كاملة، وبيضرب كل الطرح بتاعها، بيهدمه بالكامل. ليه؟ لان السؤال ليه الرجل اصلح، ليه الرجل خد سلطة، لما حضرتك بتقولي لا فطرة، لا هو افضل بالفطرة، ولا هو افضل بيولوجي ولا عاطفي ولا اي حاجة، ولا هو افضل. ليه الرجل اصلح؟ حتى لو هي تأهلت وخدت شهادات قد كده، برضو يظل الرجل هو اللي له القوام عليها. ليه؟ تمام. ولا يكتمل فهم ابعاد مفهوم القوامة في الرؤية الاسلامية الا في ضوء ادراك أهمية الشورى كقيمة اساسية في العلاقات. عشان بس الاخوة اللي عايزين يقوموا، فالشورى ليست خاصة بالإمام فقط، ولا هي سمة من سمات الجماعة المؤمنة. كل التخبيط ده والتدمير ده في المفهوم القوامة كفاية؟ لا لسه، هترجع بقى للمفهوم بتاع ايه؟ المقيدات. هتقول لك الشورى ليست خاصة بالإمام، ولا هي سمة من سمات الجماعة المؤمنة، بل هي أيضا منهج التعامل داخل الأسرة. تمام. وإذا كان الحديث عن شورى في إطار الأسرة قد ورد في فطام الطفل مع انفصال الزوجين، وهو حق المطلقة في الشورى والتراضي والتفاهم على ما فيه مصلحة الطفل، واحدة بتتطلق فلازم متشاور، الاثنين يشاور هما، ان يحصل مشاورة بينهم. تمام. هتروح قايلة لك بقى يبقى اولى ان يبقى انفراد احدهما بالامر دون الاخر لا عبرة به ويعد باطلا، فاولى ان يكون ذلك من حق الزوجة القائمة في البيت على رعاية جميع شؤونه. يبقى الشورى هنا واجبة للزوجة في كل حاجة. حضرتك ما ينفعش تاخد امر الا لما زوجتك تقول تديك الاوكي، والا هتبقى ايه؟ حاكم مستبد. ما ينفعش تأمر فتطاع، تجننت، لازم هي تديك الاوكي. الاستاذ جميل الرويلي انا ما اعرفوش والله، حضرتك ممكن تبعته لي على الايميل بتاع القناه. فدلوقتي هي راحت عامله ايه؟ ان الشورى اصبحت ايه؟ واجبه، ما دام واجبه في حق المطلقه وبتاع، لا في حق الكذا اولى، في حق الست اللي عايشه بقى ده اولى، بتشقلب دايما الموضوع، لا في حق المطلقه ممكن مش في حق البيت، لان في حق المطلقه دي اصبحت مش بتاعتي، مش زوجتي، دي واحده اجنبيه عني. فاه طبعا، هو انا ليا سلطه عليها؟ هو انا ليا قوامه عليها؟ دي واحده اجنبيه فانا بتفاهم انا وهي، ايوه ممكن يبقى في شورى وكذا، لان ده مش بتاعتي، ليس لي عليها سلطه قوامه. ازاي حضرتك تقيسيها على اللي في ذمتي وانا ليا عليها سلطه قوامه؟ ازاي يا جماعه؟ طيب واحد متجوز فيقول لك طب انا اخلف عيال، اخلف عيلين عشان ما يبقاش الراي يعني ايه؟ لا لا، ده انت عملت لنفسك مصيبه اكبر. بص هي هتروح عامله لك ايه؟ انت فاكر هي هتبقى الست بس اللي بتقول رايها في كل كبيره وصغيره في البيت، ومش هينفع تمشي اوامرك عليها لو هي رفضها؟ اه يا واهم، لسه دكتوره هبه مش هتسيبك، هي بتكره الكلام بتاعها، واضح جدا انها بتكره المفهوم ده، القوامه بمعنى السلطه بتكرهها. بصوا هتجيب حاجة توشك أنها تضحك الكفار قبل المسلمين، الملحدين قبل المؤمنين. هتقول لك القاعدة في نظام المنزل الإسلامي هي التزام كل من الزوجين بالعمل بإرشاد الشرع فيما هو منصوص عليه والتشار والتراضي في غير المنصوص عليه. طبعا احنا عندنا كمسلمين الكلام ده كله كلام فارغ، لا هو في المنصوص عليه الاثنين لازم يعملوا، ثم إذا أمر بما ليس منصوص عليه الزوجة عليها الطاعة. تمام؟ طب لو أمر في حاجة الدين نص على أنها محرمة، الزوجة عليها واجب عليها أنها تعصاه، زي ما كل مسلم واجب عليه أنه يعصى الحاكم إذا أمره بمعصية، فهو واجب عليها الطاع. ولا يعد مقياسا السلطة الحاكم مع الناس بالراجل في بيته، لأن الحاكم مع الناس بيحكم رجال. جزاك الله خيركم، لانه بيحكم رجال وفي قصه وفي سلطات كثيره وفي كذا، ومع ذلك اذا اصدر الحاكم امرا في هذا الامر فيها نقاش طبعا، السوره معلمه ولا منزمه وبتاع، وبياخدوا الاراء وكذا، ثم يكون الراي الاخير حتى يمكن ظبطتها شويه في النسخه الاخيره من وتر راشدين كامل، كان فتره راشدين قبل كده كنت لقيت هذا الفصل، ان قلت هي ضبط بتوضع ضوابط حتى نختار حاكما يكون عادلا يظن فيه العدل اذا استبد، او الاحسان اذا استبد، بالضبط كده الاحسان اذا استبد برايه في امر، زي ما سيدنا ابو بكر استبد برايه في حرب اللي هم المرتدين والحروب اللي حصلت بتاع الزكاه، يعتبر استبد بالراي، بس كان احسن في استبداده بالراي وقبلوا هذا الراي وعرفوا بعد كده ان هو صح. فانت بتختار الاول من يحسن، من يظن فيه الصلاح، وانه يحسن اذا استبد برايه في امر ما، ولا يكون هذا الاستبداد اصلا فيه. لا، سيدنا ابو بكر كان دايما يستشير، لكن في بعض الاوامر هتلاقي سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر كله كان احيانا يستبد برايه في حاجه، ان لا لازم نعملها كذا. تمام؟ فهي لا تقول لك لا، والتشاور والتراضي لازم ترضيها ولازم تبقى راضيه، وتشاورها وتراضيها وتبقى راضيه في غير المنصوص عليه، ومنع الضرر والضرار بينهما وعدم تكليف احدهم بما ليس في وسعه. القوامه اذا لا تعني اداره البيت، فالاداره شركه بين الرجل والمراه. اوعى تكون فاكر ان انت مدير البيت يا راجل، دي مش عايزه تنزلك، مش مش مش كنا امراء وانه كذا وكذا، يا راجل مش مخلياك حتى امير ولا مدير، لأن الإدارة شركة بين الرجل والمرأة. بس مش قلت لك لسه معانا لسه في مفاجآت وانبهارات؟ فالإدارة شركة بين الرجل والمرأة، وحتى الأطفال، وحتى الأطفال كل منهم يقوم بنصيبه في الإدارة، وتدخل الرغبات المعقولة لكل منهم في شأن الإدارة، والإدارة شورى داخل هذه البنية الاجتماعية الصغيرة، ولا ينبغي أن يستبد طرف بالأمر كله، بل تؤخذ آراء. بص بقى الصورة اللي هي عايزاها، الراجل عايز تؤخذ آراء كل الأطراف في الاعتبار في حدود الشرع. أجيب عيال الصغيرين اللي عندهم 2 سنين وخمسة وعشرة وأقعدهم معايا وآخد رأيهم. يؤخذ بآراء كل الأطراف في الاعتبار في حدود الشرع. حدود شرع إيه أنت خليتي فيها شرع يا أستاذة؟ يا أستاذة أنت خليتي فيها شرع، أنت خليتي فيها حتى شرع حمورابي، خليتي فيها شريعة، شرائع أصلا. وتكون القوامة هي الكلمة الأخيرة التي يحتاجها البيت عند نشوب خلاف لا ينهيه إلا كلمة فصل. فرئاسة الأسرة رئاسة شورية لا استبدادية. برلمان، الله أكبر عليك، الله أكبر عليك، برلمان. بس إيه بتقول لك القوامة هي إيه بقى؟ طلعت إيه القوامة؟ قزمتها لدرجة إيه؟ القوامة أصبحت إن واحد يشتغل ويدلع مراته ويدي لها فلوس ويخليها ماديا ومعنويا مستريحة بما يحقق لها الدلع والراحة يعني من الآخر، وإنه يحميها ويعمل لها كل ده، ثم لما يجي يقول رأي لازم ياخد رأي الكل، ولو الكل اجتمعوا ضده، مراته وعياله الأطفال اجتمعوا ضده، لازم يكون يسمع كلامهم. هو انت مستبد، انت اتجننت، لازم انت تسمع كلام مراتك وعيالك لو قالوا رأي غير الرأي بتاعك. طب لو حصل اختلاف، بتقول لك لو كل واحد قال رأي مختلف، ساعتها الكلمة الفصل تبقى لحضرتك ان انت تدخل تقول ايه، لا هنعمل كذا. الله اكبر عليك، الله أكبر عليك، بقيت شرابة خرج يا معلم. شرابة خرج يا معلم، معرفش إيه شرابة خرج دي بصراحة. تعبير شعبي بيتقال كده في مصر يعني، أنا نفسي أفهمه، بس الصراحة يعني قد يعني إن أنت بقيت ليس لك قيمة، أنت أصبحت ليس لك قيمة إطلاقا. يعني والله حتى العبد اللي جايباه من السوق اقسم بالله بالمنظر ده هيبقى ليه قيمة عنك. لا ده مش برلمان ولا ديمقراطية ولا أي حاجة، ده أنت مبقاش ليك قيمة خالص. الراجل قاعد يا راجل، ده حتى أطفالك يعني لو مخبي لو مخلف 5 عيال تبقى مصيبة سودة. 5 عيال راح قايلين رأي، وانا ومراتي. الله انت ليه بقى بتقول؟ طب افرض الراجل ومراته راح قايلين ان احنا عايزين يمين، والولاد كل 5 قالوا شمال، لازم نبقى بالاغلبيه، مفيش حق فيتو. اخ ملكيه برلمانيه، يسود ولا يحكم. ادي كده المفهوم القوامي يا جماعه، ايه رايكم؟ ثم لما يجي نقول دي نسوية، يوه اوعى تقول نسوية، دي بتتكلم بالشرع. شرع مين يا راجل؟ شرع مين؟ ده المذهب الهبوي، ده مش مذهب اهل السنة خالص، ولا مذهب الكفار يا راجل، يا راجل والله، ولا مذهب الكفار بتقول كده. ايه ده يا راجل؟ ايه ده يا راجل؟ الاسر الاوروبية والامريكية، الناس اللي عايشين في اوروبا وامريكا، الراجل بيدي السلطات دي ان ما يبقاش ليه اي قيمه. انا بقول لكم حتى في اوروبا وامريكا وفي الدول اللي في المخنثين ورجاله، حتى يا راجل الدول اللي الستات متجوزه بعضها، بتلاقي الست واحده بتبقى هي اللي بتدير وواحده بتسمع الكلام. ده اللي ستات بتكلم بعضها، بتتجوز بعضها. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا جماعه؟ احكموا انتوا، احكموا انتوا. اه طبعا ده بقى القصه بقى ان العيال الولاد ينحازوا للام طبعا، فتبقى القصه خلصانه طبعا. الام هي لو بتربي بقى وبتعمل وبتدلع وبتاع، فطبعا هيبقوا مع ماما طبعا. فيبقى انت كراجل انت ليس لك قيمه اطلاقا. هذا هو طرح دكتور هبه رؤوف عزت في القوامه، ولكم الحكم. إياك تتزوج ممن إن أنا قلت يعني أخونا بيقول أحلى كلمة قلتها، إياك تتزوج ممن تظن أنها تفضلت عليك لما قبلتك زوجا، وإلا ستفقد قوامتك وتفشل حياتك. بالظبط، ما هو ده يا جماعه ده مش اختراع عمرو، ده لما في الاول مفهوم الكفاءه وكام الائمه قالوا كلام كتير فيه ان القرشيه حتى القرشيه ما تتجوزش غير القرشيه وبتاع، كنت واخده من منظور بس بقى كده بصيت لمنظور تاني ان ده لا يلزم منه ان يعني ان هم مؤمنين حتى لو هو مش مؤمن. انا بقول لك لو انا مش مؤمن طبعا، انتوا عارفين ان التفاضل بالتقوى فقط ولا اؤمن وضد العنصريه العربيه وكل حاجه، وبقول لك لو واحده مؤمنه ان هي عشان قرشيه فهي تفضلت عليك اوعى تتزوجها ما لم تكن مؤمنه ايمانا كاملا ان التفاضل بالتقوى ومؤمنه ان هي من عرق اسمى ومنها كذا، اوعى تتزوجها هتتاذى ليك، هتتاذى كراجل في حياتك. دي اعتبار الكفاءه ده مهم جدا عشان ترفع كفاءه القوامه بتاعتك وسلطتك. اه معروف حكم ميروف ميرولز او ماي هوم ميرولز بيقولوها بره، ده بيتي دي احكامي، انا اللي احكم ما دام ده بيتي، مش عاجبك اطلعي بره انت وعيالك. الكلام ده يا جماعه مش عندنا هنا، الكلام ده حتى في اوروبا وامريكا، الكلام ده حتى فين في اوروبا وامريكا والله، وفي اي مكان والى يوم الدين، هو ده الوضع. عشان كده النسويه لما تيجي تشوف الحاجات يقول لك لا احنا ما حقناش مكاسب بجد بقى، لانك لو جيت بجد هتلاقي المكاسب مكاسب هزيله جدا، لا زالت النساء نفسها عايزه تتزوج وبتحتقر الراجل اللي بتبقى رايها راسها براسه ما بتحبهوش، عايزه الراجل اللي بيدير وبيشكم وبيحكم. الله المستعان، جزاكم الله كل خير. رابط الباتريون الحلقه هنزلها على الباتريون ان شاء الله، وهتنزل على خلاص انا فتحت الانتساب تاني للاخوه اللي من دول، في دول مش عارفين يدخلوا الباتريون فانا فتحت لهم الانتساب، يقدروا ينتسبوا في القناه ويتفرجوا على الفيديوهات للدول اللي ما عندهاش باتريون خالص يعني. تمام، جزاكم الله كل خير. والشيخ الطريفي ربنا يفرج عنه وربنا يفرج عن الشيخ السكران الشيخ ايمن. انا قرات السكران ما قراتش الطريفي يعني، بس لا نعلم عنهم الا خيرا يعني، ربنا يجزاهم خير ويجزي كل عامل الإسلام في هذه الأمة كل خير ويفرج عنهم كل هم يا رب. جزاكم الله كل خير، نلتقي إن شاء الله، حاول يكون في حلقة في نص الأسبوع بإذن الله نعملها نتناقش فيها في قضية تانية. لكن بكده أظن خلاص يعني غطينا كل المواضيع تقريبا، موضوع الدكتورة هبة رأفت عزت مفيش حاجات تانية ذات قيمة في الكتاب تستحق إن احنا نجيبها ونعمل عليه حلقة كلها حاجات اللف ودوران لف ودوران عشان توصل لمسائل النسوية وإقرار النسوية. أظن دي الحلقة هتبقى الرابعة تقريبا عن الدكتورة هبة رؤوف عزت. أرجو من اللي بيتكلم في مسألة إنها ليست نسوية أن يراجع نفسه كثيرا وأن يكون منصفا جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.